بداء الكلب الذي لا يترك ولا يدع عرقا ومفصلا إلا دخل جسم صاحبه حتى يصيب منه المقتل. هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته. وعليه عباد الله، فعلينا أن نحترز وأن نأخذ الحيط والحذر من كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه الناصح الأمين والرؤوف الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام. وأن عدم أخذ ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أو حذر منه بجدية وبعمل دؤوب وبإخلاص وبالعض عليه بالنواجد يؤدي بالأمة إلى الهلاك وإلى الخسارة في العاجل أم الآجل. وهذا الحديث يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء القوم الذين سيظهرون في الأمة في آخر الزمان، وإن ظهر بعضهم بعد موت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقام إليهم الصحابة ونصحوهم وعلموهم وحذروهم ونبهوا الأمة على أخطائهم، نبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن أهل الأهواء يجعلون مصدرهم في التلقي والتحاكم والاحتكام هو الهوى، أي الذي يوافق أهواءهم وغاياتهم، ليس الشرع الذي أمر الناس أن يحتكموا إليه حتى وإن كان خلاف أهوائهم وأذواقهم. هذا الحديث وغيره نبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة الهوى. والهوى كما عرفه العلماء معشر المسلمين هو ميل الطبع إلى ما يلائمه وتمكنه من الشيء حتى يتغلب على قلبه. والهوى ناتج عن المحبة المفرطة للشيء، وقد يتمكن من الإنسان خصوصا عند انعدام المقاومة ويبلغ به إلى الجنون وربما أداه إلى الموت، كما قال مفتون ليلى: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. والهوى عباد الله كما قال بعض السلف كمين لا يؤمن، وقال عامر الشعبي رحمه الله من أئمة التابعين: سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه وخطره يكمن، خطر الهوى يكمن في أن الإنسان ينظر إلى اللذة الحاضرة فقط، ينظر إلى اللذة الحاضرة ويسعى وراءها دون فكر في العاقبة، وربما أداه ذلك إلى التلف كما يقول العلماء. وهو يحث أيضا على نيل الشهوات وإن كانت سببا في أعظم الآلام عاجلا أو آجلا. والهوى عباد الله كما قال العلماء رحمهم الله: أو صاحب الهوى كالطفل يؤثر ما يهوى على ما فيه صلاحه وإن أداه إلى التلف. والسبب في ذلك راجع لضعف ناهي العقل والدين والمروءة عنده. ولهذا الله سبحانه وتعالى قد بين خطورة الهوى في كتابه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، فإنه سبحانه وتعالى لم يجعل طريقا للجنة إلا مخالفة الهوى، كما لم يجعل طريقا إلى النار إلا بمتابعته. يقول الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال في موضع آخر: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قيل: هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقام ربه في الدنيا ومقامه بين يديه في الآخرة فيتركها ويتخلى عنها. وقد أخبر الله عز وجل أن الهوى إن تمكن من الإنسان فإنه يصده عن سبيل الله، وسبيل الله هو طريقه ومنهاجه ودينه وشرعه الذي أنزل الله به الكتب وأرسل من أجله الرسل. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم داود عليه السلام: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، لا تتبع الهوى. هذا عباد الله وعيد الله عز وجل لخليفة النبي، فكيف إذا كان الإنسان ليس بنبي ولا معصوم؟ ثم ذكر في نفس الآية مآل الضالين عن سبيله ومصيره، فقال تعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأخبر أيضا في كتابه أن الهوى يطبع على قلب العبد ويجعله أعمى عن ملاحظة الحق والاستسلام إليه والانقياد إليه وإن كان بين يديه، حتى وإن نطق به أحيانا، كما قال الله عز وجل في كتابه: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال الله عز وجل لنبيه الكريم: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فالكفار كانوا يرون صورة النبي صلى الله عليه وسلم بحواسهم الظاهرة التي هي الأعين، ويرون فيه بشرا من البشر، ولكن لا يلاحظون فيه صورة نبوته المشرقة، فهم غافلون عن ذلك، صادون عنه، معرضون عنه كل الإعراض، ولذلك لم ينتفعوا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم. ولهذا قال: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لأن الهوى هو الذي أعواهم. ومما يجعل الأمر أشد خطورة عباد الله هو أن الله تبارك وتعالى جعل صاحب الهوى بمنزلة عابد الوثن، جعله بمنزلة عابدي الوثن. فالهوى والتوحيد متضادان لا يلتقيان، وإن الهوى لصنم، ولكل عبد منا صنم في قلبه بحسب هواه. وإنما بعث الله عز وجل الرسل والأنبياء لكسر الأصنام وعبادته وحده، وليس مراد الله كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في القلوب، بل المراد كسرها أولا من القلب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه في قول إبراهيم لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كانوا يصنعون أصناما ويعكفون عليها، أي يقيمون أمامها، مع علمهم أنها لا تنفع ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر، ولكن الهوى هو الذي جعلهم يجيبون بمثل هذا الجواب الهزيل الذي لا يعضده عقل ولا يؤيده شرع. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. فأجابهم إبراهيم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ولما أعمى الهوى أبصارهم وقلوبهم أجابوه بجواب أسفه من الأول، قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ فانظروا رحمكم الله كيف سول لهم الهوى تشبيه الحق باللعب كما يفعله بعض الناس. ولهذا لا عجب إذا كان الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه أن أضل الناس من جعل هواه هو المعبود الحق. أرأيت، وهذا فيه تعجب، من اتخذ إلهه هواه؟ قال أهل العلم بالتفسير: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ قال أهل التفسير: هو الإنسان يكون على شيء يؤمن به ويراه حقا، ثم ما إن رأى شيئا آخر يوافق هواه إلا وانتقل من ذلك الحق. كما كان كفار قريش يعبد أحدهم الصنم الأبيض، فإذا ظهر له صنم آخر أجمل منه أو أطيب منه ترك عبادة هذا الذي كان يعبده أولا وانتقل إلى الآخر. فقيل أن هذه الآية أنزلت في مثل هؤلاء، والعبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ولهذا عباد الله، فإن تشتت الناس وزوال الملك والنكبات التي تصيب الأمة أفراد وجماعات إنما هي ناتجة من هذه الأهواء التي دخلت فيهم، وهو ناتج أي البلاء والعقاب. وما أصيب به هو نتيجة لبطر علاقاتهم بالسماء أو بحبل الله، الذي قال الله سبحانه وتعالى في ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وانحراف الناس عن الحق الذي أمروا به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى ثلاثة أمور نبهها عليهم، قال: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. أما المهلكات فهي شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. هذه الثلاث إذا كانت في الأمة فاعلم أن مآلها إلى السقوط والهلاك والزوال والاندثار. شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. والمنجيات مقابل هذه المهلكات ثلاث: تقوى الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر. والقصد في الغنى والفقر. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول كما بلغ ذلك الربيع عنه، قال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء. وقد صدق رحمه الله رحمة واسعة، فإن الذنوب والمعاصي والبدع والضلالات والأهواء لا يتوصل إليها إلا بركوب قطار الأهواء، فينجم عن ذلك أنواع من الشر وأصناف من البلاء والفساد. كما قال الحكيم: إذا كنت تبغي الرشادة في أمر دينك أو في أمر دينك والمعاد في أمر الدنيا والمعادي فخالف النفس في هواها، إن الهوى جامع الفساد. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان، فارتقبوه بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى جعل الهوى مضادا لما أنزله على رسوله الكرام عليهم الصلاة والسلام، واتباعه مقابلا لمتابعة رسله، فقسم الناس قسمين: أتباع الهوى وأتباع الوحي. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وإن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن عجيب الأمر أن الله تبارك وتعالى لم يتساهل مع نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام ضد أتباع الهوى، بل أنزل عليه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ووجه له خطابا منذرا بوعيد ومخبرا بوعد، فقال له: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والله ولي المتقين. ثم إن الله تبارك وتعالى قد حذر من هؤلاء الناس، حتى إنه سبحانه وتعالى شبههم بأخص الحيوانات صورة ومعنى. تارة شبههم بالكلب، فقال الله سبحانه وتعالى: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وشبههم بالحمر التي لا تعي ولا تعقل تارة أخرى، فقال: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقلب صورهم إلى صورة القردة والخنازير كما فعل باليهود الذين تركوا العلم والشرع والدين الذي جاء به أنبياؤهم، وضربوا بمعاول الأهواء في نصوص الشريعة فأزلوها وأذهبوا بها. فقلب الله سبحانه وتعالى صورهم إلى صورة القردة والخنازير. ولأجل هذا عباد الله، فإن صاحب الأهواء لا يكون أهلا لأن يطاع ولا أن يكون إماما ولا متبوعا، فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعته وعزله عن الإمامة. أما عزله عن الإمامة فقد قال الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني جاعلك للناس إماما. قال إبراهيم: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين، أي لا ينال عهدي بالإمامة ظالمة. والمقصود بالإمامة هنا إمامة الدين، إمامة الدين، لا ينال عهدي بالإمامة ظالمة. وصاحب الهوى ظالم كما قال الله عز وجل: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم. أما أن الله عز وجل نهى عن طاعته فلقوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالهوى عباد الله لا يأتي بخير في كل حال، ما خالط شيئا والله إلا أفسده، فإن وقع في العلم أخرج صاحبه إلى البدعة والضلالة وصار من جملة أهل الأهواء، وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة، وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصده عن الحق، وإن وقع في القسمة خرجت في أن تكون قسمة العدل إلى قسمة الجور، وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله وخيانة المسلمين حين يولي بهواه ويعزل بهواه، وإن وقع في العبادة أخرج تلك العبادة من أن تكون عبادة شرعية يراد بها وجه الله. والحاصل في كل هذا أن الهوى لا يكون في شيء إلا أفسده وأبطله. ومن خلال هذا العرض الوجيز عباد الله في بيان خطورة ظهور الأهواء في الأمة والترويج لها عبر القنوات والفضائيات وشبكات التواصل الاجتماعي كما يقولون وشبكات الانترنت والإعلام بصورة عامة وما تخلفه من فساد وشر في عقول الناس وعلى قلوبهم، وجب التحذير والتنبيه وأخذ الحيطة والتنبيه على دسائس وكيد أهل الأهواء في تصدير وترويج باطلهم، فإن هذا من متين الديانة ومن واجب النصح للمسلمين، لا ينبغي الاستهانة به، غير أن الذي يحز في النفس هو تناول بعض الناس أو بعض الأصوات هذا الموضوع بتسمية الأشياء بغير مسمياتها. تسمية الأشياء بغير مسمياتها، والتقليل والتهويل من خطر الفرق الضالة والأفكار الهدامة حقيقة التي قد ظهرت وروج لها الناس، حتى إن بعضهم قد لا يرى أن في هذا خطرا على الأمة ولا تهديدا لكيانها، بل إن أغرب ما سمعت أن البعض قد يقول لا مانع من أن تعطى لهذه النحل ولهذه الفرق الحق في إظهار نحلتها والعمل على ترويج ما تعتقده تحت مظلة القانون، فيفسح المجال للرافضة وللأحمدية والقديانية والذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين وأسماء أخرى لا مجال لذكرها. فنحن في مثل هذا المقام نريد أن نذكر الأمة بما يجمع كلمتها ويؤلف بين قلوبها، لا أن نتكلم على مثل هذه الأمور. فالعجب من أمثال هؤلاء، في حين أن المتمسكين بالكتاب والسنة الداعين إليهما الجادين في اتباع الأخيار من هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن سلك مسلكهم من أهل المذاهب الأربعة وتلامذاتهم وأعيان العلماء الربانيين في كل عصر ومصر، هؤلاء للأسف الشديد يرمون بالتطرف ويرمون بالإرهاب وبالجهل وبإحداث الفتنة، وربما ارتكز بعضهم على بعض أخطاء أو اجتهادات بعض أهل العلم إن سلمنا أنها أخطاء، فحكم بعد ذلك على سواد عريض من دعاة وصالحين وأفراد وجماعات. نحن نقول لهؤلاء لا تسعوا في تفريق الأمة في حين أنكم تدعون إلى اجتماعها وائتلافها، حذروا حقا ممن يروج الباطل، لا تلبسوا ولا تدلسوا، سموا الأشياء بمسمياتها، إن الجماعات التي تسب الصحابة، إن الجماعات التي تقول أن التشريع لا يؤخذ إلا من القرآن والسنة لابد أن يرمى بها، إن الجماعات التي تجعل مشرعها ونبيها هو رجل ظهر في مثل هذا الزمان، فضلا عن أهل الإلحاد وفضلا عن المتنصرين، هؤلاء هم الذين يهددون الأمة، وهؤلاء هم الذين ينبغي التحذير مما يقولون. فهؤلاء الطوائف الذين ذكرنا حتى وإن كانوا ينتمون إلى الإسلام ويعدون من طوائف الإسلام فهم ليسوا من الإسلام ولا يصلح أن يكونوا دعاة للإسلام. نحن الذي نقبله من العلماء ومن الدعاة وممن يتكلم في الأمة أن يكون له قدم صدق في الأمة، يتكلم بالقرآن ويتكلم بالسنة على فهم خيار الأمة، كل ما لم يأتنا ببرهان ودليل من شرع ربنا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا هو قوله، فقوله هذا هو المرفوض وهو المردود. ما لم يأتنا بدليل وبرهان فهذا قوله هو المردود، وأما من علمنا دين الله عز وجل وجمعنا على شرعه وألفنا وألف قلوبنا على حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها والاقتداء بما جاء في سيرته فهذا الذي نحن إليه ونهف إليه ونتعلم منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا، وأن يجعل لأهل العلم الصادقين الصالحين قدم صدق في هذه الأمة، وأن يبعد عنا كل أفاك أثيم يريد الفتنة في الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا هذا وللمسلمين أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحمنا برحمتك وتولنا في من توليت، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.